اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Thank you.

Thank you. فبأي آلاء ونقول جواد شاءك في لحنك الأعلى Oh, Lord.